وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين فاشتريا أباهما عتق عليهما ولهما عليه الولاء، وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها لإعتاقها نصف الأب، ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في انجرار الولاء، انجرار الولاء من ولاء من كونه ولاء لموال الأم ثم ينجر لموال الأب. فمثلا إذا عتقت الأم والأب لا يزال رقيق، وعتق ولدها، فإن مواليه هم موالي أمه لأن أباه لا زال رقيقا. فإذا عتق الأب انجر ولاء الولد من موالي أمه إلى موالي أبيه، كما تقدم لنا في قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه لما اشترى الغلمة وكانوا يتبعون موالي أمهم، اشتراهم واعتقهم فقال: أصبح ولاؤكم لي. فتحاكم إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بالولاء للزبير بن العوام. وهذه مسائل يصورها المؤلف رحمه الله تعالى، قد تقع على بعد ولكنها تشحذ الذهن ويتأمل بها طالب العلم، ثم إنها ما يمكن أن نصل إلى ما بعدها إلا بدراستها، فندرسها وإن كان لا وقوع لها حاليا لنصل إلى ما بعدها. فقوله رحمه الله: لو تزوج عبد معتقة، تزوج رقيق معتقة يعني حرة معتقة، فولدت له، لمن يكون ولاء ولدها؟ لمواليها، لأن أباهم لا زال رقيق، فيكون موالي ولد هذه المعتقة لموالي الأم. فإذا اشترت البنتان يعني أولدها بابنتين وهي حرة وهو رقيق، البنتان حرتان، الولد يتبع أمه حرية ورقا، لمن موالي؟ من موالي البنتين؟ موالي الأم، لأن الأب لا يزال رقيق، وليس هذا هو المقصود، المقصود ما بعده. البنتان هاتان اشترتا أباهما، فإذا اشترتاهم اشترتاه فبمجرد الشراء وتمام البيع يعتق الأب، لأنه ما يبقى رقيق لولده أو لبنته. فإذا اشترى المرء ذا رحم منه محرم عتق في الحال، لو اشترى أمه عتقت، اشترى أباه عتق، اشترى أخاه عتق، اشترى أخته عتقت، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله في باب العتق. فإذا اشترت البنتان أباهما فإنه يعتق بعد الشراء. لمن تكون ولاية الأب؟ ولاء الأب لمن؟ ولاء الأب لمن؟ لابنتيه. فلو مات الأب مثلا هذا وما خلف إلا هاتين البنتين وخلف مال، فالبنتان تأخذان الثلثين فرضا، وتأخذان الباقي تعصيبا لكونهما اعتقتا هذا الرجل، فهما عصبته. فأولدها بنتين فاشتريا أباهما عتق عليهما ولهما الولاء، لهما الولاء. الولاء لمن؟ للبنتين. وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها ولاء أختها. انتبه لها، وما أظنك ستفهمها بسهولة إلا القليل منكم. وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها. البنتان اعتقتا أباهما، لمن ولاء البنتين؟ لموالي أمهما قبل عتق أبيهم. فلما عتق أبيهم انجر الولاء إلى موالي الأب. من هم موالي الأب؟ البنتان. وهل كل بنت تستحق كل الولاء؟ لا، تستحق نصف الولاء لكونها اعتقت نصف أبيها. تجر كل واحدة إلى نفسها نصف ولاء أختها، ويبقى النصف الآخر لمن؟ لموالي أمها. من جر؟ لأنها ما تجره إلى نفسها، وإنما تجره إلى أختها. أعيدها مرة ثانية ولا أكرر أكثر. البنتان اشترتا أباهما، بمجرد الشراء عتق الأب، أصبح الأب معتق. والبنتان قبل عتق أبيهما ولاهما لموالي أمهما، عتق أبوهما فينجر ولاؤهما لموالي أبيهما. من هم موالي أبيهما؟ هما. هل تستحق كل واحدة منهما ولاية أختها؟ لا، تستحق النصف. كل واحدة تكون مستحقة لولاء نصف أختها، ويبقى نصف أختها الآخر لموالي الأم. من جر؟ لأنها ما تجر إلى نفسها، وإنما تجر ولاء أختها إليها. وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها لإعتاقها نصف الأب، لأن كل واحدة أعتقت نصف أبيها. ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمهما. فإن مات الأب، هذه سهلة، فإن مات الأب فولاؤه لابنتيه تأخذان الثلثين فرضا وتأخذان الباقي تعصيبا. فإن مات الأب فماله لهما ثلثاه بالبنوة فرضا وباقيه بالولاء، هذه وسطى بين صعبتين. فإن ماتت إحداهما بعده، فإن ماتت إحدى الابنتين بعده يعني بعد أبيها، لأنها إذا ماتت وأبوها موجود أخذ ما لها كله لا إشكال. فإن ماتت إحداهما بعده فلأختها نصف مالها بالنسب، لكونها أخت، ونصف الباقي بكونها مولاة نصفها، ويبقى الربع لمولى أمها. والمسألة حينئذ تكون من ثمانية، لأختها من النسب النصف أربعة، ولأختها بالولاية نصف الباقي اثنان، ويبقى الربع لمولى أمها، يبقى اثنين من ثمانية لمولى أمها، أو واحد من أربعة، يعني ممكن نقول من أربعة، لأختها النصف اثنان فرضا، ولها نصف الباقي بالولاء لأبيها لأنها مولاة لها بحكم مولاة أبيها، فتأخذ ثلاثة ويبقى واحد لموالي الأم من جر. وإن ماتت إحداهما قبل الأبي فلا إشكال، الحمد لله، مسألة سهلة ومسألة صعبة ثم مسألة صعبة ثم سهلة. فإن ماتت إحداهما قبل الأبي فمالها لأبيها من النسب لأنه يأخذه كله. فإذا مات الأب بعدها فللباقية نصف ميراث أبيها بالنسب ونصف الباقي بالولاء، يبقى الربع لموالي الميتة وهم أختها وموالي أمها، هذه التي لا تصلح إلا من ثمانية، وموالي أمها لأختها النصف بالنسب ويبقى النصف الآخر، ويبقى وموالي أمها لأختها نصفه وهو الثمن، صار لها سبعة أثمان المال ولموالي أم الميتة الثمن. أعيد هذه الأخيرة، فإذا مات الأب بعدها فللباقية نصف مال أبيها ميراثا فرضا، بقي النصف الآخر للموجودة نصف الباقي بالولاء لكونها وليت لها ولا نصف أبيها، ويبقى الربع واحد لمن؟ لموالي الميتة، موالي الميتة من هم؟ اثنان، أختها وموالي أمها. فتأخذ الحية سبعة ويبقى واحد لموالي الأم ولموالي أم الميتة الثمن. فإذا ماتت هذه بعدهما فنصف مالها لموالي أمها بالولاء، ونصفه لموالي أختها الميتة وهم أختها وموالي أمها، فيكون الربع لموالي أمها والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة، فهذا الجزء دائر لأنه خرج من هذه وعاد إليها. فقال القاضي يجعل في بيت المال لأنه لا مستحق له، وإن مات الأب بعد موتهما فهو لموالي أمها ثلاثة أرباع ماله وربع دائر يرجع إلى بيت المال. وذكر أبو عبد الله الولي أن قياس قول أحمد أن هذا السهم يرد إلى موالي الأم، فعلى هذا يكون جميع الميراث لموالي الأم، وهذه أشبه ما تكون باللفظ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.